بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الكلام في قضاء الفوائد. وقد كانت آخر مسألة ذكرت هي مسألة من نسي صلاة لكنه لا يعلم عينها وسادستها، نسي صلاة وسادستها. وقد تقدم أن هذا الشخص يصلي 10 ركعات، وهذا بين، فإنه ترك صلاة من يوم لا يعلم هذه الصلاة، والواجب عليه بموجب ذلك بمقتضى ذلك أن يصلي 5 صلوات لذلك اليوم أو لتلك الصلاة، كل صلاة بخمس، وكذلك في السادسة أيضا يصلي 5. وهذه الصورة تقدمت، قد تبين أن هذا هو الحكم فيها، والذي عليه العمدة هنا وتحصيل اليقين وبراءة الذمة، وقد تحقق ذلك. ثم قال: وفي نسيان صلاتين من يومين معينتين لمثنات فوقية بعد النوم صفة لصلاتين كظهر وعصر لا يدري السابقة منهما بأن لا يعلم سبقية أحد اليومين أو علم ولا يدري أي الصلاتين له صلاهما ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا. ما أكمل وأعاد المبتدأ. نعم. إذن هذا شخص نسي صلاتين يعلم هاتين الصلاتين، وهذا معنى قوله صلاتين معينتين يعلم عينهما، يعلم أنها الظهر والعصر مثلا، أو يعلم أنها المغرب والعشاء مثلا أو العكس، ويعلم أن الصلاة التي تركها، يعلم ما تركه من الصلوات، يعلم أنها الظهر والعصر مثلا، لكنه لا يعلم المتقدمة من المتأخرة. فتارة يقول الذي تركته في اليوم الأول هو الظهر، وتارة يقول الذي تركته في اليوم الأول هو العصر. هذا يسمى الجهل بالسبق، أن الجهل هنا في التعيين غير موجود، الذي يوجد هنا هو الجهل في السبق فقط. وإذا وقع الجهل في السبق فإن الصورة حينئذ تتقوم بالتعيين والجهل، صورة هنا تتقوم بالتعيين والجهل. الصلاتان المتروكتان يعرف عينيهما، يعرف أنها الظهر والعصر. إذن هذه الصورة تركبت من العلم بعين الصلاة، إنها مركبة من التعيين، ولكن أيضا فيها جهلون بالسبق، والصورة تركبت من التعيين ومن الجهل. وهذه الصورة الآن سننظر في الاحتمالات التي يمكن أن تكون متحققة في الخارج. فإذا نظرنا في ذلك نجد أن الصور لا تعدو، إذا أخذنا بالترتيب، إما أن تكون العصر هي التي سبقت والظهر هي التي تأخرت، وكان إذا علم هذا، لو علم هذا السبق، أن يصلي العصر ثم يصلي الظهر بناء على أن الترتيب مطلوب. ويحتمل أن يكون ترك العصر هي الأولى، الظهر هي الأولى والعصر هي الثانية. إذن فإذا أراد أن يحتاط يصلي كم؟ 3 صلوات، يصلي الظهر والعصر ثم يعيد الظهر، أو يصلي العصر والظهر، يصلي الظهر والعصر ثم يعيد الظهر، أو يصلي العصر والظهر ويعيد العصر، لأن هذه الإعادة التي بدأ بها من أجل الترتيب، أن الترتيب يستلزم هذه الإعادة، إعادة للصلاة التي بدأ بها. وهذا معنى قوله صلى ثلاث صلوات وأعاد المبتدأ، هذه المبتدأ التي أعادها من صلاهما وأعاد المبتدأ، هذه المبتدأ التي أعادها أعادها لتحصيل الترتيب. فإن قال قائل إن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مندوب، من ذهب هذا المذهب فإنه يقول صلاهما ولا يذكر إعادة التي بدأ بها. هذه هي هذه الصورة التي ذكرها. ثم قال وأعاد المبتدأ فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين. نعم. وهذا كغيره من فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائد شرطا. نعم، إعادة المبتدأ دائما في هذا الباب إنما يوتى لتحصيل الترتيب. من لا يرى الترتيب مطلوبا هنا لا يقول بهذه الإعادة ويسقطها. وعلى كل، فالمشهور في المذهب قد تقدم أنه قوي مبني على ضعيف أو مشهور مبني على ضعيف، قد تقرر وجه ذلك وما أوجبه فيما سبق، فليستحضر ذلك هنا لتتميم الصورة. إذن هذا هو حكم هذه المسألة. ثم قال وأما على الظاهر فلا يعيد المبتدأ لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وفي الفراغ منها خرج وقتها. صحيح، هذا هو اللي كان، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها ثم أتى بها في وقتها، فالإعادة هذه ليست مطلوبة بناء على أنه أتى بما وجب عليه. وصورة هذا الأمر بينة، فإنك حينما تقضي الفائتة فهذا هو زمانها، هذا هو وقتها، فإذا انتهيت منها انتهى وقتها، وما انتهى وقته لا يعاد للندب لأن زمانه قد خرج. معلوم أن الصلاة تعاد في الوقت ندبا، قد تقدم ذلك في فروع، ولكن اشترط في هذه الإعادة للندبية أن يكون زمان الصلاة باقيا. أما إذا مضى زمانها المختار أو الضروري على خلاف بينهم في ذلك فإن الصلاة لا تعاد. ووقت المنسية ينتهي بانتهائها، فلم يبقى لها وقت لكي تحصل به ندبية الإعادة أو لكي تأتي بها ندبا لتحصل فضيلة الترتيب. وهذا والله يظهر أنه راجح، لأن من المعلوم أن ما يعاد من أجل تحصيل ما هو زائد على الصحة إنما يكون في الوقت. أما إذا مضى الوقت فإن هذا لا يطلب ولا ينبغي الحكم به. وعليه فإنه إذا صلاهما معا واكتفى بذلك قدتا بما طلب منه وبرئت ذمته. نعم. قوله صفة للصلاتين أي وأن اليومان فهما إما غير معينين، كأن يعلم أن عليه ظهرا وعصرا من يومين لا يعلمهما ولا يعلم السابق منهما، وإما معينان وعرف ما لكل يوم من الصلاتين لكن لا يعلم السابق من اليومين، كأن يعلم أن عليه الظهر من يوم السبت والعصر من يوم أحد لكن لا يعلم السابق من اليومين على الآخر. والحكم في هاتين الصورتين ما قاله المصنف اتفاقا. وأما إن عرف اليومين وعرف السابق منهما لكن لا يعرف أي صلاتين لأي يوم، كأن يعلم أن عليه الظهر والعصر من يوم السبت والأحد ويعلم أن السبت مقدم على الأحد ولكن لا يعلم ما الذي للسبت من الصلاتين وما للأحد منهما، فهذه محل خلاف. والراجح فيها ما قاله المصنف، ومقابله يقول يصلي ظهرا وعصرا للسبت مثلا وظهرا وعصرا للأحد مثلا. لواقع الأمر أن الذي عليه المدار في هذا الفرع هو الجهل بالسبق. فإذا ما حصل الجهل بالسبق فهذا الذي قرر في هذا الفرع هو الذي يحكم به، الجهل بالسبق، سواء عرف الأيام أو لم يعرفها، سواء عرف الصلوات بعينها أو لم يعرفها. الجهل بالسبق هو ملاك هذا الفرع وعليه يقرر الحكم، هذا الحكم فيه. فإذا ارتفع الجهل بالسبق فحينئذ يرجع الأمر إلى قضاء الفوائد ويرتبها حينئذ على ما فاتت عليه. لو علم مثلا أن العصر هي التي سبقت وأن الظهر هي التي تأخرت يصلي العصر ثم يصلي الظهر، وإذا عرف العكس يصلي الظهر ويؤخر العصر. إذن فالجهل بالسبق هو الذي عليه المدار، فإن ارتفع الحكم وإن تقرر فما تقدم هو الذي يحكم به فيه. ثم قال نعم أسئلة. قول الشارح: وأما على الراجح فلا يعيد المبتدا إلى آخره. مراده بالراجح كون ترتيب الفوائد بأنفسها واجبا غير شرط، وكونه راجحا مسلم، لكن لا يلزم من ذلك التفريع عليه. والمصنف قد فرع على مقابله الضعيف وأقره النقاد ولم يذكر له مقابلا، وغاية ما قالوا فروع مشهورة مبنية على ضعيف، فهذا نص صريح في أنه يجب العمل والفتوى بها على الوجه الذي في المتن، ولا يحل العدول عن ذلك إلا إذا صح النقل عمن يقلل أنه فرع على الراجح. والفقه بالنقل لا بالعقل، وحينئذ فلا عبرة بما في الشارح هنا وفي الصغير، وبموافقة المحشي له فيما يأتي من حد قوله: وأن على ما يأتي من المعتمد فيبرأ بثلاث صلوات انتهى، حتى يثبت النقل بالتفريع على الراجح عن الأئمة المتقدمين. انتهى كتبه محمد علي. معروف أن منهج الشيخ علي رحمه الله أنه يدعو إلى النقل والاعتماد على الرواية، ويرى بأن ما يجب أن تبقى عليه العلوم الإسلامية الرواية والاكتفاء بذلك، وكان لا يريد أن تمتد العقول لتعمل في أمور الدين. ولعل هذا كان بسبب ما يراه من وجود شيء من الانفلات في الانضباط بالعمل العقلي في الأمور الدينية. وكان في الأزهر، وهو شيخ الأزهر كما هو معروف، يمنع أي فن من الفنون غير الفنون التي كانت مقررة في الأزهر من الزمان الأول. كان له عصا يدور به في الأزهر، فإذا وجد حلقة يدرسون ما ليس معروفا في الأزهر، مثلا علوم جديدة كالكيمياء والفيزياء أو ما شابه ذلك، كان يضرب بالعصا، حتى اشتهر بين الناس عصا عليش، يقال فلان يحمل عصا عليش. فكلما وجد شيئا مما استجد وحدث فإنه يحاربه. كان بينه وبين محمد الجوم هو معروف من الخصام في هذا الأمر، مع أن الشيخ محمد عبدو كان قد كتب عنوانا دينيا على هذه العلوم من أجل الإغراء وجذب النفوس إلى هذه العلوم، ما أوضعه الله تعالى في مخلوقته من أسرار حكمته، يريد أن يمر من هذا العنوان علوم الفيزياء والكيمياء لتدرس وتقرأ ولتكون دالة على آية الله في خلقه إلى آخره. لكن ليش معروف لأنه كان لا يحب هذه الأمور ويحاربه. ما ذكره هنا من أن هذا الكلام الذي ذكره هنا فيه نوع من الانحطاط على درجة الشريح في واقع الأمر. ما سر عليه الشريح منحوت، ومعالمه هنا بينه، وهو أنه رمز إلى شيء موجود في الكلام، فقال هذا القول وهو إعادة المبتدأة قول هنا مبني على ضعيف، وهو أن ترتيب الفوائد واجب شرط، هكذا أو واجب، أن حتى بعض العلماء يقول بأن ترتيب الفوائد ليس بواجب، قد ذهب إلى ذلك أئمة آخرون كالشافعي وغيره. إذن فإذا كان هذا الذي ذكره الشارح هنا وهو المحلي الدرديل، وما الدرديل معروف بأنه كان حافظا للمذهب، استحضر الفروع ويعرف ما أخذ، وقلما كان تنفلت منه بعض الغفلات في النقر وما شبه ذلك. يقول بأن هذا القول مبني على ضعيف، وتوجد فروع في المذهب مبنية على ضعيف، وهذه قد تثير عند بعض الناس نوعا من النقد ومن نوعا من النفور. كيف مشهور مبني على ضعيف؟ الذي نعلمه أن الحكم قيمته تعرف بما بني عليه، فما بني على القطعي فهو قطعي، وما بني على ظني فهو ظني، وما بني على ضعيف فهو ضعيف، وما بني على وهم فهو وهمي. فكيف انقلبت حقيقة العقول عندكم في هذا الكتاب؟ خرقتم قواعد النظر وخالفتم ما هو معلوم عند أرباب العقول. الحقيقة أن هذه المسألة ذكرناها فيما ذكرت فيما سلف، أنا ذكرناها ولا الضمير ديال المتكلم خايب، ذكرت فيما سلف بالمشهور، ذكرناها قرأناها بحثناها قلناها اش قلنا ما سلفنا، أنا كان نقلو فنقولو ذكرت فيما سلف، يعني ذكرها الذاكرون، بأن هذا النوع من الفروعي فعلا ترد في المذهب، ولكن ليس لأن هذا الضعيف قد استبد وحده بكونه أصلا. نعم هو موجود، ولكن لا بد أن يعضد بشيء آخر هو الذي جعله في بناء هذا الفرع معتبرا. المناسبة في الفرع الذي يبنى عليه هي التي تجعله مناسبا لذلك القول الضعيف. توجد في بعض الخصوصيات ويعتمد على بعض المستندات فتؤهله للدخول تحت هذا القول الضعيف، ويترك ذلك القول الذي يقال بأنه قوي. وهذا موجود في الفروع، ومن حلل الفروع الفقهية ونظر في أحوالها وما تركبت منه سيجد أن هذا هو الذي يؤدي إلى ظهور هذا النوع من الفروع. مثلا إعادة هذا الذي وقع البدء به ليس فقط من أجل أنه للترتيب، بل قد يكون أيضا لأمر آخر وهو الاحتياط في إتيان بالعبادة. وهذا الترتيب الآن مع وجود الاحتياط، مع طلب براءة الذمة، مع لأن الأصول هنا، الأصول هنا التي كانت أساسا في التفكير قد تنسى ويغفل عنها، لكنها تؤثر في نظر الذي يكتب الفقه. مثلا يفهم هذا الموضوع، لما بدأنا هذا الأمر قيل إن العمدة في باب قضايا الفوائد هو براءة الذمة وتحصيل اليقين، هذا ما بدأ به الكلام، وذكر هذا الأصل من أجل أن يستصحب، لأنه معيار وميزان هو الذي يحتكم إليه في بناء الفروع وما جرى مجرى ذلك. وهذا الأصل مستصحب في هذه الأمور، فإذا ما أراد أن يقرر فرعا من الفروع فهذا يؤثر فيه وإن لم يستحضره، وهذا ما يسمى بالدليل البعيد والدليل القريب. الدليل القريب هنا هو أن ترتيب الفوائد هو الذي يسبق إلى الدين، ولكن يوجد آخر يؤثر وهو هذا الذي ذكرناه، سواء ذكر أو لم يذكر فإنه هو الذي اعتمد عليه في تقرير هذه الفروع. إذن فهذا لم يخرج، أما هو معلوم في مسالك النظر، وأن مبني على الضعيف ضعيف ومبني على القوي قوي، بل هذا أيضا من درجة تحت هذه المسالك. ثم قال: وإذا حصل شك مما سبق مع الشك في القصر أيضا، أي هل كان الترك في السفر فيقصر أو في الحضر فيتم، أعاد ندبا إثر كل صلاة حضرية بدأ بها وهي مما يقصر، سفرية، فإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا، ولا إعادة في صبح ولا مغرب. زاد هنا جهل آخر، كان الجهل الذي في الصورة الأولى هو الجهل بالسبق، هنا اجتمع جهلان، الجهل بالسبق والجهل بكون هذه الصلاة حضرية، هاتين الصلاتين قد فاتت في الحضر أو فاتت في السفر. في هذه الحالة يصلي هذا الشخص بناء على هذا الذي تقرر به الفرع الأول، يصلي كم من صلاة؟ ستة للصلوات. يصلي الظهر حضرية ثم يصليها سفرية، يصلي العصر حضرية ثم يصليها سفرية، ثم يعيد التي بدأ بها حضرية أو سفرية ثم يعيدها سفرية أو حضرية. المهم كلما صلى حضرية أتبعها بسفرية، ظهر حضرية، ظهر سفرية، عصر حضرية، أخرى سفرية، ما أعادها حضرية يعيدها سفرية، وهكذا حتى يحيط بجميع حالات الشكوك، فيأتي بهذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وربه إلى آخره. خلاصة الكلام أنه إذا كان في حال إذا شك في هل هي سفر أو حضرية زادت جهل آخر، جهل السبق في الصورة الأولى، وزيد هنا الجهل بكون الفوات وقع في السفر أو في الحضر، فيجتمع في هذه الصلاة جهلان. وإذا اجتمع هنا جهلان فما قضي به هنا هو أن يصلي على الصورة التي سبق ذكرها. ثم قال: قوله ومع الشك في القصر حاصله أنه إذا نسي صلاتين معينتين كظهر وعصر من يومين ولا يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في الحضر أو في السفر، فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية ثم سفرية ثم الظهر حضرية ثم سفرية، وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المصنف، بل يصح العكس. نعم، البداءة بالحضرية مندوب، وإعادة السفرية بعدها مندوب، وأما إن ابتدأ أولا بالسفرية وجبت إعادة الحضرية، لأنها تجزئ عما ترتب في الذمة سواء كانت حضرية أو سفرية، بخلاف السفرية فإنها لا تجزئ عما ترتب في الذمة إذا كانت حضرية، بل إذا كانت سفرية فقط. ومقابل الصحيح أنه يصلي ظهرا وعصرا تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين، وهو منقول عن ابن القاسم. في حقيقة الأمر أنه إذا وجد معلم النظر في المسألة الفقهية هان على من أراد أن يبني الحكم فيه ذلك العمل، هان عليه العمل في ذلك. إذا وضع المعلم الذي يتبع ويعرف به ما وجب وما لم يجب وما به يقع الاحتياط، حينئذ هان على الناظر أن يبني الفرع، أنه سيقول: ما هو المطلوب مني؟ أن لا أترك أي حالة شك إلا وقد رفعتها حتى أكون على تلج صدرين وانشراح نفسين بأنني قد أتيت بأقصى ما طلب مني. فإذا بلغ إلى هذا الحال اكتسبه فقد أتى بما لزمه. ويمكن لمن أراد أن يستعمل التقسيم الذهني العقلي أن يقسم هذه الأشياء التي يأخذها عقله من الواقع ثم يضعها ثم يحيط حينئذ جميع الصور بالعمل ويرفع الشك. إذن ابن قاسم وغير ابن قاسم وكذا في هذا الموضوع إذا أتى بشيء من الرأي فليس له هنا معلم إلا هذا الذي ذكر وغيره مثله، وأي شيء آخر وراء هذا كان يبني بناء لا يفهم أو لا يعرف كيف بناه أو بناه على شكل لا ينطبق مع هذا الذي وضع هنا معلما، فهذه كلها لا يلتفت إليه. إذن فتقسيم هنا هو المعول عليه وهو المعتمد، ثم يحاط بجميع حالة الشك برفعها، فإذا ما ارتفعت وتحقق ذلك فهذا المنتهى المطلوب في هذا الموضوع. نعم. أي وإن كان القصر سنة ولا غرابة في ندب الإعادة بترك سنة، قاله شيخنا في الحاشية. واستشكل في التوضيح هذه الإعادة بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت فقط كما يأتي، والوقت هنا خرج بالفراغ منها. وأجيب بأن الحكم بندب الإعادة مراعاة لما قاله ابن رشد، كما في المواق أن إزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية، وأما الفائدة في السفر فلا تجزئ عنها الحضرية. وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف من جملة الورع المندوب. لا، ليس ضعيفا، بل هو قوي. هذا القول ليس ضعيفا. ومن استصحب معه ما تقرر أولا من أنه عمدة المذهب في قضايا الفوائد سيعلم أن قول ابن رشد هنا جار على أصول المذهب. أن الذي قلناه في أول الكلام ما هو؟ وتقضى الصلوات بحسب ما ترتبت به في الذمة، صارت دينا. والدين إذا أدي يراعى فيه ما كان عليه حين ترتب. ضعيف، ليس يكون ضعيف، هذا جر من هذه القاعدة. ابن رشد هذا الذي ذكره هنا قوي وليس ضعيفا. كيف ضعيف؟ ليس يكون ضعيف. وقرروا أن ما ترتبت عليه الفائتة في الذمة هي التي تؤدى به، باعتبار أن هذا الحكم مخصوص بغير الفائتة. فمثلا حضارية يمكن أن يقضي في السفر ولكن بحضور وقتها، ما إذا فات وقتها فهذه تعتبر مرتبة في الذمة، ولا بد من مراعاة هذا الحال حين تقرر الفروع التي تبنى على هذا الأمر. هذا هو الأصل. إذن لماذا قالوا بأنه يؤدي السفرية؟ لأنها ترتبت في الذمة، قد تكون ترتبت في الذمة سفرية. وإذا قلت لا، إن الذي يصلي في الحضر، إن الذي يصلي في السفر صلاة تامة ولا يريد أن يقصر صحة صلاته، هذا الأمر كما قال ابن رشد إنما يكون في الذي حضر وقتها، التي حضر وقتها. أما التي فات وقتها فإنها تترتب في الذمة على حسب ما فاتت، على الحالة التي فاتت عليها. وهذه قد فاتت سفرية فلتقضى سفرية. إذن فابن رشد يقول بالفرق، وهو الظاهر، هو الظاهر على قاعدة المذهب، هذا هو الظاهر. وإلا فإنهم يقولون المالكية، إذا قضى الرجل الصلاة التي فاتته في السفر وهو في الحضر قضاها سفرية، بناء على أنها هي التي ترتبت في ذمته. وإذا كانت قد ترتبت في ذمته بهذه الحالة قضاها على ما هي عليها في واقع الأمر، وإن كان في السفر وإن كان في الحضر. هذا مقرره. وبناء عليه فإن هذه الإعادة من أجل أن هذه الصورة هي التي ترتبت في الذمة. وما قاله ابن رشد هنا ظاهر بأنه فقه مجرور من هذا الأصل الذي تقرر أول مرة في هذه المسألة فيعتمد. قوله إثر كل صلاة حضرية لا مفهوم لإثر، بل المراد بعد، لأن حقيقة الإثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط، ولو عبر ببعد بدل إثر كان أولى، لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي. على كل حال، لأن الإثر هنا فيه هذا الأمر، لكن إذا كان هذا الذي خاطب به، إذا كان من خاطب بهذا هم من يعلمون حدود القول الفقهي، فليس كانوا سيفهمون أنه بمعنى بعد. ولكن ترك اللفظ المهم في مثل هذه المقامات مطلوب، لأنه ربما يأتي إنسان فينظر إلى الإثر فيظن أن السفرية تقضى مباشرة بعد الصلاة الحضارية، تقول لك واه صرح الشارح بإثر، والإثر يعني الإتباع والإلصاق، بمجرد ما أسلم من الحضارية أقوم إلى السفرية. وأخذي من هذا إنما أخذت من كلمة إثر التي تستلزم الإتباع وتستلزم الإلصاق، لأن جاء زيد إثر عمرين في الأصل فيه أن يكون بعده مباشرة. فإن وقع شيء من البعد يقال بعد، إن وقع شيء من الانفصال يقال بعد. إذن فما ذكره المحسنون صحيح المقصود. ها؟ يرى أنه إذا سمي قضاء عن الثنائية لا لا هو مسيد في السفر الفائتة نعم فائتة نعم قضاها سفرية ها؟ نعم كيف كان يؤديها؟ نعم المحاكاة لا تكون في جميع الصور في جميع الصور هو الأداء يحاكي القضاء يحاكي الأداء نعم في الحكم والصورة والهيئة إلا إذا ترتبت في الذمة على وجه أدها كما ترتبت في الذمة نعم ولكن ما هو المشروع في السفر باعتبار أنه حكم الشرع الأولى ركعتين إذا هذا هو حكم الله في ذلك هذا الشخص أن إذا أراد أن يؤدي هذا الحق كم يصلي لا في السفر صلى أربعة هنا رجل سافر فننظر الآن إلى حال هذا المسافر المسافر سافر فلم يصلي هذه الصلاة ما الذي ترتب في ذمته ركعة لو أدى ركعتان هل برئت ذمته ها إذن هذا هو الذي ترتب في ذمته لو ترتبت الأربع في ذمته ما برئت ذمته إلا بأدائها هنا نظر فقال ما دامت ذمته تبرأ بها بإتيان بركعتين فهذا هو الذي تعلقت به ذمته فإذا قضى فليقضي هذا الذي ترتب في ذمته هذا هو السهم الذي نزل عليه هو مخاطب بالهيئه المعلومه اي صلي ركعتين لكنه اراد ان يرفع ذلك وصعد الى الاربع هو في الأصل مخاطب بالخيار هو مخاطب بأن يصلي أربعة أو يصلي ركعتين على مذهب من يقول بأن القصر ليس بواجب فكذلك هو لم يصلي في ذلك السفر ورجع إلى بلده ونزل ببيته ما الذي ترتب في ذمته أربعة أو اثنتان إذن هذا دليل على أن ما يقرره الشرع في السفر هو هذا ولو أنه رتب في ذمته أربع ركعات لما أجزأت ركعته مثلا سمعكم زين حضرات باش نقول شنو يكون الذي نذر هل يستأنف الحديث ذاك الذي نذر أن يصلي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد التزم بمن على الأدنى رقب إليه شرعا يلتقي إلى بعد وما وكيف ممكن يستدل بهذا الدليل على هذا الفرع؟ معنى حينما التزم بمته بأنه يذهب إلى القدس وهو أراد أن يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم صلي في المسجد الحرام وصلي في المسجد النبوي نعم هنا أدى الذي عليه مع أنه داخل هذا الأعلى وقد التزم بتلك التي بذمته بهذا القدس احنا قد عرفنا هذا ما وجه دلالتي على هذا الحكم حينما التزم بركعتين هو أعلى إلى الأصل صعد إلى الأرض الشرع ما الذي قرره الشرع في ذمته وطلبه بها هذا هو الذي يتم لأن الشرع هو الذي يحكم قد رتب في ذمته الركعتين وإذا رتب الشرع في ذمته الركعتين صارت هي التي خطب بها كان مخاطبا بالاختيار لكنه لما لم يختار حقق الشرع في ذمته ركعتين الشرع إذا رتب حكما على شخص واكتفى به فهذا هو حكم الله في حقه هنا أمر جديد حدث هو أن الشرع لما جاء هذا الرجل إلى بيته واستفتى الناس، قال لهم إني لم أصلي مثلا حضائر السفرية كذا، قالوا له صلي ركعة فهي ترتبت في ذمته. معنى أنه عندما ترك الاختيار وصار إلى ترك هذه الصلاة رتب الشرع في ذمته ركعتين، وهذا الترتيب دليل على أنه هي التي خطب بها من الشرع إذا لم يكن قد اختار غير ذلك. فهنا أمر آخر حدث وهو هذا الترتيب في الذمة، وهو ما أخذنا لا يجتهد به. مفهوم؟ مفهوم؟ الفعل الشرعي، الفعل الدين، الفعل الإلهي في حق هذا الشخص، الفعل ذي الله تعالى كم رتب في ذمته ركعتين، هذا هو الذي ذكره. والتمسك بهذا في الحقيقة مطلوب، لأنه من حقوق التي ترتبت في الذمة فهي لا تكون حينئذ بالاختيار، وإنما تكون حينئذ بما رتبه الشرع في الذمة، رتب الشرع في ركعتين فليخاطب بها. نعم ثم خلي. ها؟ من قال بأنه رخصة؟ ما إيش قالوا؟ إيش قالوا فيه؟ واخا أنت دابا عندك دليل بأنه رخصة؟ ها؟ ها؟ علاش كان في القرآن؟ ليس عليكم جناح، هذا دليل على الرخصة. ليش ما فيش؟ ما فيش ما عندك دليل. هو في الحقيقة الرخصة إذا تقررت في حق شخص فإنها حكم الله تعالى في حقه، ولا فرق بين الرخصة والعزيمة في أحكام الشرع. فإذا ما تحقق وثبت حكم الرخصة في حق شخص فهذا حكم الله في حقه. وأين الإشكال؟ أه؟ آه. ثم صح بعد ذلك وأراد أن يقضيها، ياك الشيء بغيت تقول وهو صحيح الآن، هذا لا ذكرناها من السنة لها لك أنت كتاق. وذكرنا لماذا استثني المريض الذي كان مريضا وكانت الصلاة عليه من نوم اضطجاع أو من جلوس، ولما صح خوطب بالصلاة بالقيام. شنو قلنا تما؟ إن هذا يسمى بماذا؟ بماذا؟ وشنو قلنا أخر؟ شنو قلنا تما؟ بأن هذه من العوارض الحالية، والعوارض الحالية لا تعتبر في حال القضاء لأنها ترتفع بذاتها وليس بطارئها، رفعت بذاتها، ودفعت بذاتها فإنها حينئذ تعتبر ملغة. ذكرناه في الأول، ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ قلنا لماذا استثنية ولم يضف الملكية على ذلك، أوتي بهذا الجواب ووجهنا الفرق. أين كنت؟ زيد؟ ها؟ إذا كان الواحد لا بعينه المكان في الوقت، لما خرج الوقت صار معينا. إيه نعم هذا هو. نعم. في الوقت الواجب واحد لا بعينه، ثم خارج الوقت يصير واحد. نعم نعم. والدليل على ذلك أن الشرع دليلا واحدا هو الذي خطب به، والدليل على ذلك براءة ذمته، وهي من عمل من معالم الشرع. إذا وضع الشرع علامة على حكم وعلمنا أنه إن هذه العلامة دلت على حكمه، فإن هذه العلامة تدل على حكم الله تعالى في ذلك. لما عرفنا أن براءة الذمة تتحقق بصلاة ركعتين، ها؟ شنو هذا براءة الذمة؟ شنو هذا؟ حكم الشرع، وحكم الشرع علامة على أن هذا هو الذي خطب به، فيكتفى بذلك. وأين الإشكال؟ لا إشكال، ها؟ لا إذا صلى أربعا، لا مش نعرفه. إذا صلى أربعا في السفر فهذا وقت الاختيار، ولكن إذا فاتت الصلاة عرف لأن ذمته كانت ستبرأ. بس نعرفه فهموا مزيان شنو كيقول ابن رشد ومن معه. في حالة السفر في الاختيار والصلاة حاضرة، الصلاة حاضرة لا فقهها ولا أحكمها، لو صلى أربعا برئت ذمته، لو صلى ركعتين برئت ذمته، ليس كذلك؟ جيد. ولكن بعدما فات الوقت وترتبت في ذمته استنقلبوا على شي علامة نعلم بها هل هو مخاطب بالركعتين أو مخاطب بالأربعة. لماذا سنعلم؟ علمنا أنه لو أتى بها بركعتين فإن ذمته ماذا؟ بارئ تبرأ. هل هو يبرأ بالأربع؟ هل يبرأ بالأربع؟ كيف يقول يبرأ بالأربع؟ لأن هذا الحكم وقت حاضرة، أما وقت الفائتة فهو زمن تذكرها ويقضيها كما فتته، لأن ذلك السفر أصبح علامة على الحكم الشرعي الذي يطلب به هذا الشخص. السفر مناط شرعي لحكم شرعي، وقد تلبس به ذلك الرجل فقرر في ذمته هاتين الركعتين، فإذا أتى بهما برئت ذمته، وهذا علامة على أنها هي التي خطب بها كما هو معروف بالاتفاق بين المالكية على كل حال. ودابا ابن رشد دابا هو دسوقي داكشي باش مراعاة الخلاف، هذا ليس من تمام المسألة. أنا تنقول لك علاش ابن رشد ذهب في هذا المذهب، هو عنده أصول في البال عاد ما تكونش سميته جامدي، أصول الباب راه تؤثر في نظر الفقهاء ويتكلمون بدون ذكرها، وقد تقرر المسائل بدون إيرادها، والواجب إذا ورد فرع فقهي أن يناقش على هذه الأصول والقواعد التي في الباب فيتحكم النظر وتوجهه. إذن فليوقد بهذا المقر. ها؟ كيسالو تتسالو جوج دركات، ما كيسالوش ربعه، ما مطلوبش منه ربعه، راه الدين بوحدو والحاجه ديال الاختيار بوحدها. الدين له معنى، الدين له حقيقته، والحاجه التي فيها الاختيار وفيها السعه شيء اخر. يمكن لك تعطيه مثلا هذاك القدر ولا تزيد ليه، ولكن بعدما يموت الانسان يبقى ما في ذمته هو ذلك القدر الذي تبرأ به ذمته، ما تبرأ به سواء تكيسرك 10,000 فرنك مثلا، أعطيت 10,000 فرنك مزيان وتتزيد ليه زيد ليه، وكان عندما تموت ما الذي يبقى في ذمتك؟ عرفت حال لأنك صاحب اختيار، إن تعطي 10 درهم ولا تعطي بعد ما كان إذا مات الإنسان إنما تبرأ ذمته بالذي يجب عليه فقط، هو أدناه ركعتين، ولكن هذا هو محل اليقين. سؤال واضح، ها؟ قرر المسألة على خلاف هذا، أتي رد ماذا تقول؟ على كل حال خلاصة الكلام أن أهم ما في مثل هذه المواضيع هو إثارة الكوانين أو المستورات مكنونات التي قد تختفي وراء الأقوال، فيجب البحث عنها ماشي بالطريقة النفسية ولا بالطريقة التحليل النفسي ديال الغربيين، لا، أن طلب ما وراء الكلمات وطلب ما وراء النفوس وطلب ما وراء القال وطلب ما وراء هذه لها منهجها الغربي. لا، احنا كنقلبوا غير على ما وراء هذا القول من القواعد التي صنعته، ما الذي وراءه من الأصول التي في الباب وأطرت في نظر الفقه بعدما صرح بأن هذه العمدة في الباب. هذا هو المقصود، سيما أن نحلل الأمور بتحليل نفسي فنقلب الحقائق ونبحث عن الغرائز ثم نغوص وراء الغرائز كما يقول في التحليل النفسي الغربي. التحليل القولي فيه منهجان، التحليل الموضوعي العلمي هو الذي في العلوم الدينية، والتحليل الوهمي والخيالي الذي يعتمد على طبقات النفس. اللاوعي هو المركز، الوعي هو التمويه. فإذا ما ظهر شيء في الوعي فانظر له في اللاوعي، فهو مركزه. تهمش الغربي. وإن نسي ثلاثا من الصلوات كذلك، أي معينات كصبح وظهر وعصر في ثلاثة أيام معينات أم لا، ولا يدري السابقة منها صلى سبعة، الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم يعيد مبتدأه ليحيط بحالات الشكوك وهي ستة. هنا شخص جاء واستفسر فقال إني قد فاتتني كم؟ ثلاث صلوات معينة، معناه أني كان عارفها، ما شي مجهولة، كان عارفها، هي الظهر والعصر مثلا والصبح. يقول لك الصبح مثلا، غادي نفرضوا هذا المثال، ماشي شرط، الصبح الظهر العصر، لكن لا أدري من هي التي تركتها أولا. واش تركت الظهر في اليوم الأول، وتركت العصر في اليوم الثاني، وتركت الصبح في اليوم الثالث، ولا العكس، ولا خليت الصبح هو الأول والظهر هو الثاني والعصر هو الثالث؟ ما عارف. هنا يجب عليك أن تستخرج جميع الاحتمالات، هذا غنمثل به وما سيأتي الحق به من أجل القياس. أنا غصك تخرج الاحتمالات. كيف يمكنك أن تخرج الاحتمالات؟ أن تكتب الحالات التي ممكنة، الحالات التي تمكن. خلوا هذا هنا غير الأحمر بوحده، هذا الشيء اللي شوية مثل كيديو. عندك هنا الظهر، بس خلى الصبح، الصبح الظهر العصر، هذه هي التي، ولكن لا أدري من التي سبقت ولا من التي تأخرت. يحتمل يكون الضوء، يكون الصبح الظهر العصر، يمكن يكون العكس، العصر هو الصبح زيد العصر زيد الظهر العكس. يمكن أن يكون الظهر العصر الصبح، مازال ترتيب مزيان، يمكن يكون العكس، الظهر زيد الصبح العصر، يمكن يكون العصر الصبح، الصبح كيجي قدامه، ياك العصر زيد الصبح الظهر، يمكن يكون العكس، العصر الظهر الصبح. إذا نسحب الحالة هذه، استد الحالة ست حالات. ولكي تحيط بهذا كله كم تصلي؟ كم من صلاة تصلي؟ غادي تصليها هكا، غادي تصليها الصبح الظهر العصر، ولا تصليها ياش الظهر العصر زيد الصبح، ولا تصليها العصر الصبح زيد الظهر، وتعود التي بدأت بها. شحال هذه؟ شحال؟ سبع صلوات، الصبح الظهر العصر الصبح العصر الظهر العصر العصر الصبح إلى آخره. هكذا ستصليها، لأن استد الحالات، واستد الحالات تجتمع في سبع صلوات إذا أعدت التي بدأت بها. واضح؟ والصور هي هذه، في كل هذه غادي تصلي غير واحدة. أنت هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وتعود هذه اللي بديتي بها سبعة الصلوات. لا غادي تبغى غير هكا، غادي تصلي مثلا الظهر والصبح والعصر. ايوا نعم، وعود الصبح والظهر والعصر وهكذا. نعم، ويصل الى كم؟ سبع صلوات. واضح الصوره؟ واش واضحه ولا ما واضحاش؟ اكتبوها بعد، اكتبوها بعد الشيء اللي كان عندكم مثلا في الصحف. اذا هذا اذا نسي ثلاث معينات، ولكن راه معينات، والجهل إنما هو بالسبق. لكن عودتني إذا كانت إذا شك في السفريات، هل هي سفريات أو حضاريات؟ كم يصلي؟ 14. أن كل صلاة حضرية يصلي بعدها صلاة سفرية. لا لا لا أنا أعرف نعودها سفرية وحضرية. لا أصلا نقص شوية من هذه 14 نقص شوية من هذه 14 المغرب ولا هذيك ما كيتصلوش الصبح والمغرب ما فيها الساعة ما فيها السفرية بلاش ما يعود بلاش تقول غير ما يعود هكذا. ثم قال دابا الآن هي هذه إذا قد تكون الصبح الظهر العصر قد يكون عكس الصبح العصر الظهر قد تكون الظهر العصر الصبح هذه راه أو الظهر والصبح والعصر أو العصر وتخرج داك الشيء كامل ديال الاحتمالات ثم يصلي كم 7 صلوات وبذلك تبرأ ذمته. ها؟ هذا كاين الشك شكون يسبقها؟ ها؟ وشنو قلتي؟ أنا درنا الصبح الظهر والعصر ولكن هذه يقدر العكس يقدر تكون هذه هي الأولى يقدر تكون هي ما عرفتش. نسوق ومشكل وين الإشكال؟ الإشكال السائل يعني تلك الذي من اليسار يعني هكذا من الظهر العصر الذي بعد ذلك يعني الصبح مع العصر. إيه هذا كل قلنا هو دابا يعلم الصلاة لكن يعلم من السابقة. شنو مطلوب منه هو؟ أن يحقق الترتيب. يجب عليه أن يحصل الترتيب ولا يستطيع أن يحصل إلى الترتيب الشرعي ويأتي بالصلوات هذه الصلوات مرتبة إلا بهذه الطريقة. لا يمكن أن يصليها إلا بهذه الطريقة. وأما عند من لا يشترط أصلا الترتيب ولا شيئا من هذا أش غادي يصلي؟ اللي ما كيشترش الترتيب نهائيا هو ما عندوش الترتيب نهائيا سبقات هذه ولا هذه لا يهمه. يصلي ثلاثة دركات يصلي ثلاثة صلوات ويمشي في حالته. من لا يشترط ان ترتب الفوائد ولا يرى انها واجبه الترتيب. اقول لك اش بغيت انا اللي تسبق ولا اللي تؤخر؟ اش عليا الظهر؟ ها الظهر ديال هذاك النهار اللي مشى فيه. اش عليا العصر؟ ها العصر ديال هذاك النهار. شنو الصبح؟ ها الصبح ديال هذاك النهار. صافي راسي فتو ليه. يكون السبت ولا الحد ولا الخميس ولا الجمعه ما شغليش انا. ها الصبح اللي فاتني، ها الظهر اللي فاتني، ها العصر اللي فاتني. السلام عليكم. أما الذين يشترطون الترتيب فلا بد أن يحققوا الترتيب الذي هو الغاية من هذه كله بهذه الطريقة إسلوس بها. نعم نعم. ثم قال وذلك لأنه يحتمل أن تكون الأولى هي الصبح وتليها الظهر في العصر أو عكسه أن يليها العصر في الظهر ويحتمل أن تكون الأولى هي الظهر وتليها العصر في الصبح أو عكسه ويحتمل أن تكون الأولى هي أن تكون الأولى هي العصر وتليها الصبح في الظهر أو عكسه. فهذه ستة، ثلاثة منها طبيعية وهي صور غير العكس وثلاثة غير طبيعية وهي صور العكس. فإذا صلاها مرتبة فقد حصلت صورة طبيعية أولها الصبح في الظهر في العصر. فإذا أعاد الصبح حصلت صورة ثانية طبيعية للظهر وهي الظهر في عصر في الصبح. فإذا أعاد الظهر حصلت الصورة الثالثة الطبيعية للعصر وهي عصر وصبح وظهر. وبها حصلت أيضا صورة الصبح غير الطبيعية وهي الصبح الأولى فعصر وظهر. وبإعادة العصر حصلت صورة الظهر غير الطبيعية وهي الظهر الأولى فالصبح الثانية فعصر. وبإعادة الصبح وهي السابعة حصلت صورة العصر الغير الطبيعية وهي العصر الأولى فالظهر الثانية فالصبح الثالثة. ويجب هذا التوجيه في قوله وإن نسي 4 معينات. كذلك أيضا إذا نسي 4 معينات كما سيأتي نفس الطريقة غادي تكتب 4 الصلوات ثم تستعمل التقسيم الواقعي لهذا. فتقول مثلا هو يعلم هذه الصلوات دائما عرف هذه القضية يعلم هذه الصلوات يعلم أنها الظهر العصر المغرب العشاء مثلا لكن لا يعلم السابق. الذي جهله هنا هو السبق. ولو قدر له أن يتذكر السبق أن يتذكر السابق من اللاحق سوف يأتي بها 4 صلوات وتنتهي القصة. لكن إشكال كبير أنه لا يعلم السابق مما سواه. ماذا سيفعل؟ سيكتب 4 صلوات ثم يذكر الاحتمالات ثم يستعمل الترتيب الطبيعي ثم يستعمل العكس حتى يستخرج حينئذ جميع الحالات. وإذا استخرج جميع الحالات فإنه سيحيطها حينئذ بأن يأتي بثلاثة عشر ركعة، 13 ركعة في 13 صلاة 13 ركعة نوافل 13 صلاة 13 صلاة. وراه سميتو كان بغي نقول الأشاعرة، كان نقول المالكية، كان بغي نقول المالكية نقول الأشاعرة حيت هما اللي عندنا سميتو. والبارحة قلنا فرعا فقهيا وباني عليه بعض الأساتذة قال بأن هذا الفرع ليس على حقيقته، وأنك قلت إذا اجتمعت أربع أوانين طاهرة مع إناء نجس فإنك تصلي خمس ركعات خمس صلوات، وهذا خطأ. الحقيقة إذا اجتمعت أربعة أوانين نجسة وواحد طاهر ولا تصلي فيها خمس صلوات، مع الجهل بمتنازل تصلي خمس صلوات. وهذا التقسيم حقيقة سبق ذكره، ولكن سبحان الله العظيم تختار رمضان. إذا أردت هذه الطريقة الأخرى في الأربع غادي غير تزيد واحد الصلاة هنا، شنو الصلاة اللي ما كايناش هنا؟ نديرو المغرب، هذا غادي نديرو المغرب، ولا زدت المغرب غادي تزيد الصوار. زدت المغرب صلاة المغرب غادي تزيد صور أخرى، وسينتهي بك الأمر إلى أنك ستبرأ ذمتك بصلاة كم؟ 13 ركعة، فتصلي 13 ركعة تبدأ بهذا ثم ترتب على الطريقة التي سبقت. ثم قال نعم راه ما فاتش في الستة، خصها تفوتو الستة، خصها تفوتو لا لا لا ستة خصو يكون ستة ديال الصلوات، معناها ستة الصلوات راه فاتت غير ربعة. أيوة. هل يمكن مثلاً أن نسبق عليه وجوب الترتيب ليصلي مثلاً ثلاث صلوات قرارة؟ لا لن يسقطوا عليه، لأنهم ينظرون إلى الفائت وليس إلى ما تبرأ به الذمة. الفائت كم فات؟ شحال فات؟ وراه باقي مخصوص الفترة ديال إزالة شرطية الترتيب. إذا فات إذا وصل إلى ستة ما غاديش يهضر عليها دابا هنا، غيوصل ستة غيمشي في حالته، غيدخل خمسة ويمشي في حالته. واش عرفتي ملي غيوصل ستة يقول لك ارتب ولا سميتو؟ والله العظيم إلا كان هذا الترتيب فيه خلاف في المذهب علاش غادي نديرو هاد 21 صلاة؟ داك الخلاف في المسألة تابت، فلماذا لا نقول صلي خمس ركعات وكل صلاة نوي فيها التي في محلها؟ أليس بغيتي أنت شي ترتيب ولا؟ وثانيا خمسة صلاة فيه خلاف، هل هو كثير أو قليل؟ ولكن قالوا يصلي 11 صلاة، اصلح الأوان. نعم. إذن أربعة معينات مع الجانب السبقي فيه 13 ركعة. نعم. فإن هذه أربعة معينات من كصبح وظهر وعصر ومغرب ولم يدرك ذلك منها صلى 13 صلاة بأن يصلي الأربعة ثلاث مرات مرتبة، ويعيد المبتدأ ليحيط بحالات الشكوك وهي 28، أربعة منها طبيعية والأربعة والعشرون غير طبيعية، إذ كل صلاة من الأربع مع غيرها تحتمل سبع صور. وإن نسي خمسا كذلك صلى 21 صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات، ويعيد المبتدأ ليحيط بحالات الشكوك وهي 65، خمس منها على الترتيب الأصلي و60 على خلافه، إذ كل صلاة من الخمس مع غيرها تحتمل 13 صورة. والحاصل أن من نسي صلاتين معينتين من يومين مطلقة ولم يدر السابقة صلاهما وأعاد الأولى، وثلاثا كذلك صلاها مرتين وأعاد الأولى، وأربعا كذلك صلاها ثلاث مرات وأعاد الأولى، وخمسا صلاها أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب. وبراءة الذمة تحصل بفعل الفوائد مرة، والراجح على ما عند ابن رشد أنه لا يطالب بالإعادة. ثم تمم قوله فيما مر: وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا إلى آخر المسائل. وكان ضابط ذلك أنه كلما زاد واحدة في المنسي زادها على الخمس الثابتة لواحدة بقوله: وصلى في ثلاث مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منها. هذا خروج إلى نوع آخر دابا خرجنا من المعينة مع سبق الجهلي مع الجهلي بالسبق. هنا أمر آخر، الآخر جاء إلى نوع آخر، وهو أن تكون هذه الصلوات عنده مرتبة، يعلم أنها مرتبة، ما عندوش الجهل بالسبق، يعلم هذه الصلوات لكن لا يعلم من هي الأولى. هذا هو الإشكال عنده، هي مرتبة ماشي مفرقة، ماشي مثلا المغرب الصبح الظهر، لا هذه الصورة غير مقصودة هنا، هي قد تكون فيما سبق، وهي عند التعيين يمكن أن تكون مثلا في الصور السابقة أن يكون فيها المغرب والصبح والظهر، الصور السابقة المعينة. هنا فيه صلاة بعدها صلاة بعدها صلاة بالترتيب، مثلا فيه ظهر وعصر ومغرب، لكن الإشكال الذي عنده لا يدري من التي سبقت، لا يدري من السابقة، واش الظهر هي التي سبق أن تركها ولا ترك المغرب هي التي سبقت، لا يدري السابقة منهما، لا أدوى الذي عنده الجهل بالأولى. لكي يخرج هذا الرجل من هذا الإشكال، ما الذي عليه؟ ما الذي عليه؟ أن يصلي سبع صلوات، لأنه سوف يقول مثلا الاحتمالات الذي عندي أن تكون الظهر هي السابقة، إذن سأصلي الظهر والعصر والمغرب. يمكن أن تكون السابقة ما هي؟ هي العصر، عندي العصر والمغرب نأخذ والظهر وهكذا إلى أن يصلي سبع ركعات كما هو واضح، فإذا أتى بها فقد أتى بما وجب عليه. نعم ثم قال هي دابا إذا كان يعرف مثلا الليل والنهار راه تنقصوا الصور، هو شك في ليلية ونهارية، نعم كل هذه كيتسمى الجهل بالأولى وصفها، وخصو يجهل من هي الأولى. حنا دابا ما عندناش هنا الجهل في التعيين، التعيين يعرفها، كيعرف هذوك الصلوات لكن لا يعرف من السابقة، هي مترتبة لكن لا يعرف من هي الأولى. هذا هو الإشكال الذي هنا، الجهل بالأولى ماشي بالتعيين، هي معينة عنده وعارف بترتيبها لكن لا يعرف من هي الأولى. هذه صورتها. وإذا كتبتم ذلك في مكان مثلا في ورقة واستخرجتم جميع الاحتمالات ستصلون إلى هذا الذي ذكر، حتى هذا مسألة حسابية فقط فلا نضيع في هذا الوقت. سواء مرة أخرى وصلى في ثلاث مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منها ولا سبق الليل على النهار سبعا مرتبة بزيادة واحدة على الست يخرج بها من عهدة الشكوك، فإن بدأ بالصبح ختم بالظهر، وإن نسي أربعا من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار صلى ثمانية فيزيد واحدة على السبع، وإن نسي خمسا كذلك صلى تسعا فيزيد واحدة على الثمانية. نعم نفس الأمور ونفس الحساب الذي تقدم، أنه سيكتب هذه الصلوات ثم ينظر في الاحتمالات ويغطيها بالعملي، فإن كان خمسا فإنه يصلي تسع صلوات. هذا هو ما انتهى إليه الكلام هنا. ثم قال فصل يذكر فيه حكم سجود السهو وما يتعلق به. إذن الآن هذا الباب مخصوص لسجود السهو، وقد قلنا إن هذا الباب نريد فيه جملة من التقارير، ولكن باختصار، التقارير يكون مختصر ومركز لنستفيد من مضمونه. أولا شنو قلنا البارح من ذوقنا بأنه يكتب فيه نعم، ما هو سبب ترجيح المذهب المالكي، وأنه ماشي فقط يقول رجعه فولا، يقول عليه السبب، شنو السبب، شنو السبب من الناحية التأصيلية؟ شنو السبب حتى قيل بأنه أرجح المذاهب وأقوى المذاهب في سجود السهو؟ شنو السبب؟ الموجب لهذا لهذا لهذا لهذا الترجيح؟ ومسألة أخرى شنو قلنا؟ التشهد بعد السلام في سجود السهو، لما الإنسان يسلم لماذا يأتي بالتشهد؟ قبل السلام، نعم قبل السلام في السهو. لماذا يأتي بالتشهد قبل السلام؟ تشهد قبل السلام، بعد السلام، قبل السلام، قبل السلام، تشهد. ويقع أيضا بعد السلام، السلام من الصلاة، والإتيان بسجود السهو، يعني وله وجه. لهذا القول وجه. دائما الوجه إذا كان موجودا فلا حاجة إلى التخطئة. قلب على شيء وجه. قبل السلام، قبل السلام ولا بعد السلام؟ المهم لماذا يكون التشهد قبل أن يسلم الشخص، سواء سلم قبل السلام ولا سلم بعد السلام؟ شنو لماذا التشهد؟ فين جاء فينا؟ لأن الحديث فيه فسجد فسلم، ما فيش تشهد. نريد تقريرا في هذا الموضوع، نشوف الأحاديث، ربما في شيء أحاديث تدل على هذا في التشهد، وفيها ما يدل أيضا من الناحية النظرية في هذا الفراغ. وكانت تكون أسئلة مباشرة باش ما نبقاوش دائما الناس غير سميتو مباشرة في بعض الفروع الفقهية التي ستريد مع ننتظر شيء من الأحاديث إن شاء الله نتبركوا بها. هذا الباب راه الباب خرجنا منه بخوف حنين، وهذا الباب إن شاء الله نسمعوا فيه شوية الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم.